إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. دقائق إخوة الإيمان والإسلام، ونحلق صويا حول فقرة من فقرات المصحف المجود مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة المباركة من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وتنحتون